بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس التاسع من مجالس سنن الإمام النسائي المجتبى عليه وعلى علماء أهل السنة الرحمة والرضوان، اللهم أمين. كنا قد توقفنا عند باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم. وبه لي أنه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي قال كان يمر علينا ركبان فنتعلم منه من القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. باب قيام الناس دار أول ما أبي لأن قال أخبرنا علي بن حبيب قال حدثنا هشام عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا دي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب الإمام تعرضه له الحاجة بعد الإقامة. وبلان قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلى أنه على غير طهارة. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن النوزعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت الصلاة فصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينطف رأسه فقد اغتسل ونحن صفوف. باب استخلاف الإمام إذا غاب لنا قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال يا بلال ده حضر العصر ولم آت، فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فلما حضرت أذن بلال ثم قام فقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لم يمسك عنه والتفت، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم طه، ثم مشى أبو بكر القهقراء على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت، فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. باب الائتمام بالإمام بالأن. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. باب الائتمام بمن يأتم بالإمام. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخر فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وبه لأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال حد قال أخبرنا عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة ثم ذكر نحوه. وبه لأن قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى، قال أبو بكر صلي بالناس والناس خلف أبي بكر. وبه لأن قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر وابو بكر خلفه، فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر بسمع يسمعنا. باب موقف الامام اذا كانوا ثلاثه وذكر الاختلاف في ذلك. وبه لان قال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن الفضيل عن هارون بن عنتره عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل به. لأن قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال لي أبو بكر يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق وحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وقام أبو بكر عن يميني وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث، باب إذا كانوا ثلاثة ومرابع. لأن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته ملاك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. باب إذا كانوا رجلين وامرأة. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي، فقال قوموا فليصلي بكم، فقال في غير وقت صلاة، قال فصلى بنا. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن المختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أنس عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. وباب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قرعة مولى لعبد القيس أخبره الناس مع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي معه، وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبامرأة من اهل فاقام عن يمين والمرأة خلفنا. باب موقف الامام باب موقف الامام والمأموم صبي. وبه لنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن عبد الله بن ابي ابن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فاخذ براسي فاقامني عن يمينه. باب من يلي الامام ثم الذي يلي. وبه لنا قال اخبرنا هناد بن السري عن ابي معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم اولو الاحلام والناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا. قال ابو عبد الرحمن ابو معمر اسمه عبد الله بن سخبر وابو مسعود اسمه عقبه بن عمرو وابو معاويه اسمه محمد بن حازم. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن عمرو بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال اخبرنا تيمية عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال بين انا في المسجد بالمدينه في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف اذا هو ابي بن كعب فقال يا فتى لا يسوؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لياه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة هلك أهل العقد ورب الكعبة. ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء. باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. بلان قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قيمة الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. باب كيف يقوم الإمام الصفوف. وبلنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح فأبصر رجل خارجا صدره من الصف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبالله قال أخبرنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة. باب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف. وبه لأن قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. باب كم مرة يقول استووا. بيلان قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا فالذي نفسي بيدي إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. وبه لنا قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهر. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعنق، فالذي نفس محمد بيده، اني لارى الشياطين تدخل بين الخلل كانها الحذف. وبالله قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الاعمش عن المسيب عن ابن رافع عن تميم وهو ابن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الاول ثم يتراصون في الصف. باب فضل الصف الأول على الثاني. لأن قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن شبيب بن نوفين عن عرباض بن سهير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة. باب الصف المؤخر. وبه لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. باب من وصل صفا. وبه لأن قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصلى الله، من قطع صفا قطع الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن أبو الزاهرية حدير بن قريب. باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. بأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. باب الصف بين السواري. وبأن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هانم عن عبد الحميد بن محمد قال: كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب المكان الذي يستحب من الصف. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه. باب ما على الإمام من التخفيف. وبالأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن في مستقيم والضعيف والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وبالأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عبد الرحمن أبو عوانة اسمه والضاح، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة اسمه عبد عمرو بن عبد غنم، وقد اختلف في اسمه. وبه لنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاة قراية أن أشق على أمه. باب الرخصة للإمام في التطول. به لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا حارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. باب ما يجوز الإمام من العمل في الصلاة. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها. باب مبادرة الإمام. بلان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن أبي بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وابي لنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ولي قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطو قال حدثنا البراء كان غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. وابي لنا قال اخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد بن قتادة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القعدة فدخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم قال هذه الكلمة فأرم القوم قال يا حطان لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إن الإمام لا يؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا ركع فاركع وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فقال يا الإمام يسجد قبل فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاة في ناحية المسجد. وبالله قال أخبرنا ناصر بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أعمش عن محارث بن دثار وأبي صالح عن محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضح من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا ثم كذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا وبالليل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن علاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي لا فقالت له فقال إن كنا لأنتن صاحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض في الأرض. فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب ليتأخر فهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبو بكر جالسا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بأبي بكر وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبه لنا قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم عن بريك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت فقلت ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذاب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي ماء في المغضب ففعلنا فاغتسل ثم ذاب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة ثم مثل قوله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس، فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال يا عمر صلي بالناس، فقال أنت أحق بذلك، وصلى بهم أبو بكر 3 أيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فجاء يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وأمرهما فأجلسه على جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عبد الرحمن موسى بن أبي عائشة ثقة. باب اختلاف نية الإمام والمأموم به. لأن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه يأمهم، فأخر ذات ليلة الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه يأمهم، فقرأ سورة البقرة، فلما سمع ذلك رجل من القوم تأخر فصلى، ثم خرج، فقالوا نافقت يا فلان؟ فقال والله ما نافقت، ولا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك، ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك، ثم رجع فأمنا فاستفتح سورة البقرة، فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما في التمن أنت؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف، فصلى باللذين خلفه ركعتين وباللذين جاءه ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعان ركعتين. باب فضل الجماعة. بأن قال أخبرنا كتابة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة. بأن قال أخبرنا كتابة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وبأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25. باب الجماعة إذا كانوا 3. لأن قال أخبرنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. لأن قال أخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد ما أن قرعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قصعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي مع باب الجماعة إذا كانوا 2. وفي لأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساري فأخذ بيدي اليسرى فأقامني عن يمينه. وفي لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبر من عبد الله بن أبي بصير عن أبي قال شعبة وقال أبو إسحاق قد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أذكر الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حابوا. والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. باب الجماعة النافلة. وبيلين قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك أنه كان أنه قال, قال أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي وبيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيت اتخذوه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. باب الجماعة للفئة من الصلاة. وبلنا قال أخبرنا علي بن حي قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وبلنا قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر ابن القاسم عبثر عبثر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال إني أحفظكم. فاضطجعوا فنام وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع هاجب الشمس. فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت نعم جزاكم الله خيرا. قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة. فقال بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم. باب التشديد في ترك الجماعة. وبيلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة ابن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أين مسكنك؟ قلت في قرية دوين حمص. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدن لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يقول الذئب القاصية. قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. باب التشديد في التخلف عن الجماعة. وبيلين قال أخبر عن كتابة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. باب المحافظة على الصلاة حين ينادى به النبي. لأنه قال أخبرنا سيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأكمر عن أبي الأحوص عن عبد الله وكان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله عز وجل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمسي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطأ يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطأ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. ولقد رأيت الرجل هذا بين رجلين حتى يقام بين الصف. بلين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأصم عن عمي يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة. فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيتي فأذن له. فلما ولى دعاه فقال لا تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وابي لنا قال اخبرنا هارون بن زيد بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان حاوى اخبرنا وابي لنا قال واخبرني عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا قاسم بن ابي زيد قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنها انها قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع، قال هل تسمح حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا، ولم يرخص له. باب وابي لنا قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي ان عبد الله بن ارقم رضي الله تعالى عنه كان يؤم اصحابه في حضرة الصلاة يوما فذهب الى حاجته ثم رجع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وجد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فاصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلوا في رحالكم. باب حد ادراك الجماعة. وابي لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابي طحلاء عن محصن بن علي الفهري وعن عوف بن الحارث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل اجر من حضره ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وبه لنا قال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه ان نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمه حدثاه أن معاوية بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلى مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. ولأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذينا بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع محجان في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. باب عادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. وبه لنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطان قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري وعن أبي عن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما. قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. باب عاد الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. بيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن إبراهيم بن صدران واللفظ له عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العلي وحدثنا عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاه عن وقتها؟ قال ما تامر؟ قال صل الصلاه لوقتها ثم اذهب لحاجتك فاذا اقيمت الصلاه وانت في المسجد فصل. باب سقوط اعاده الصلاه عمن صلى مع الامام في المسجد جماعه. وبين قال اخبرنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمون قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون. قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال إني قد صليت إن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين. باب السعي إلى الصلاة. وبالله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. باب الإسراء إلى الصلاة من غير سعي وبه، لأن قال أخبرنا عمرو بن سواد بن سوادي عن ابن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهر فتحدثوا عندهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرع للمغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك، فقال فكسر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني. فقال ما لك أمش، فقلت أحدث حدث؟ قال ماذا؟ قلت أف، قال أففت بي؟ قال لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان. فقال لا نمرة، فدرع الآن مثلها من نار، نعوذ بالله وإياكم من النار. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رافع بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع ثم ذكر نحوه باب التهجير إلى الصلاة وبين قال أخبرنا نستأذنكم نعيد تشغيل الغرفة وتدخلها تاني غرفة الزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجير إلى الصلاة وبين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبيد الله الأغر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. باب ما يكره من الصلاة عند لكم به، لأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال عن زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبالله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن أبي بحينة قال أقيم صلاة الصبح فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ باب في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. وبين قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجسا قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك. باب المنفرد خلف الصف وبين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح يعني بن قيس عن ابن مالك وهو عمرو بن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع يعني نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. باب الركوع دون الصفا بلا نقل. اخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الاعلم قال حدثنا الحسن ان ابا بكر حدثه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وفي لنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك، الا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه، اني ابصر من ورائك ما ابصر من بين يدي. باب الصلاة بعد الظهر. بأن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. وبأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايكم يطيق ذلك؟ قلنا ان لم نطق سمعنا. قال كان اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، فاذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعا ويصلي قبل الظهر اربعا وبعدها سنتين ويصلي قبل العصر اربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وبيننا قال أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. كتاب الافتتاح. باب العمل في افتتاح الصلاة. بلنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن زهري قال حدثنا سالم حاء وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغير قال حدثنا عثمان هو بن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذر منكبيه، وإذا كبر الركوع فعل مثل ذلك، ثم قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين قبل تكبير الركوع. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع وفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين حذو المنكبين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين حيال الأذنين. وبيلا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. وبيلا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع بإذن. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حازت فروع أذنيه. وباب موضع الإبهامين عند الرفع. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا قطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل قطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهامه تحاذي شحمة أذنيه. وبيلنا باب رفع اليدين مدة. وبيقول أنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعد سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت نهية ويكبر إذا سجد وإذا رفع. باب فرض التكبيرة الأولى. لأن قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعل ذلك فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما يحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القول الذي افتتح به الصلاة. وبالله قال أخبر محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عمرو بن مرة عن عاون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فقال رجل أنا يا نبي الله. فقال لقد ابتدر 12 ملكا وبي. لأن قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج بن أبي الزبير عن عوري بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر، فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وبه لأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال علقمة بن وائل عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. وباب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا وشيما عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال رواني النبي صلى الله عليه وسلم وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. انتهى وقتنا. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. توقفنا عند باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول واجعله حجة لنا يوم نلقاه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.